شدة ومبروكة زهينا بالدربوكة وعروستنا شدة ومبروكة تبني حياتها وعلى الشركة نعم عبد الله تسعد بيها تبني حياتها وعلى الشركة نعم عبد الله تسعد بيها تسعدي بيها هذا عريسك هذا هو نعم عند الله تسعدي بيها العروس علي وبني الدارة وعلى دينك راكي مختارة العروس علي وبني الدارة وعلى دينك راكي مختارة ايش حال سبار وعلى دينك راكي مختارة وعلى دينك